ثم قال بعد أعني أبا العباس بن تيمية: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظنه من يظنه من أهل الكلام والتصوف. فإن من الناس من يظن أن معنى إثبات التوحيد لله عز وجل هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك، مما يرجع إلى شهود ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا أمر يظنه جماعة من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه أي استغرقوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فتجد أحدهم يلتمس مئين من الأدلة في وجود الله ظانا أنه إذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فقد بلغ غاية التوحيد التي جاءت فيها الأنبياء. وفي أخبار الرازي بن خطيب الري المتكلم المعروف أنه مر في محفل مشهود مع بعض أصحابه وله جلبة في أسواق بغداد، فتعلقت عجوز بواحد من السائلين خلفه وقالت: من هذا الرجل؟ فقال: ألا تعرفينه؟ فقالت: لا. فقال: كالمغضب، هذا رجل يعرف على وجود الله ألف دليل. فقالت العجوز بلسان الفطرة: أفي الله شك؟ أي أن هذا الأمر الذي جعل فيه شغله وأمضى فيه دهرة عمره من طلب الأدلة الدالة على ربوبية الله بوجوده وإثبات أنه الخالق أمر فطري لا يمكن رده، وإنما المطلوب من العبد هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى كما قال أبو العباس: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الله تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. فلا يكون مؤمنا مسلما موحدا إلا بإقرار بتوحيد العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.